إذا قال أهلها المرأة جميلة وتبصر لكن ما تسمع مشكلة، إذا جاء يناديها بالإشارة. المهم على كل هذا الصمام على القول الصحيح عيب. طيب الخرس عيب، من الخرسة التي لا تتكلم؟ العرجة، ما نقول بين عرجها، نقول كيف العرجة البسيط هذا ليس بعيب لكن البين هذا عيب. طيب مقطوعة الأصابع، الأذن، القدم، أين هذا هو الصحيح. طيب ننزل هذا على القاعدة، إذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ فليس لها شيء، إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة ففسخ فلها المهر ويرجع به على من غره. طيب إذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذا، إن كان بعد الدخول فلها المهر، واضح؟ تفسخ لها المهر، لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت. نعم، فقال بعض العلماء ليس لها مهر، لا نصف ولا كل، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لو شاءت لبقيت. وقال آخرون بل لها نصف المهر، لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة إيش؟ نصف المهر، كما قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أيهما أرجح، الأول أو الثاني؟ طيب المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيه عيبا ففسخت قبل الدخول، هل نقول إن هذا الفسخ من قبلها فليس لها مهر، أو نقول إن هذا الفسخ من قبله فلها نصف المهر؟ قال بعض العلماء إنها من قبلها، لأنها لو شاءت لصبرت عليه، وقال آخرون بل من قبله لأنه غرها، وهذا القول هو الصحيح. يقال هي المرأة ما فسخت بغير سبب، فسخت بسبب، ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا. قول الله تعالى فإن طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وقيدنا شيخ أن لا يزيد الإنسان عن أربعة. فبيا شيخ الآن في قراءة سبعية، هل تصمت فيها الحكم قراءة سبعية هذه الآية؟ ما هي؟ نعم، مثنى ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، هل تصمت فيها الحكم في التعدد؟ هل إيش؟ يصمت فيها الحكم في التعدد أزيد من أربعة؟ لا لا لا، مثنى وثلاثة وربع. نعم. وجد يعني المرأة معيبة وهي ما تدري مثلا بالعيب، يعني قلنا أن ليس له شيء، إذا كانت لا تدري لا هي ولا ولي ولا ولي. طيب إن كان رجع كلام قال أنا ما بصر، ها؟ كيف؟ رجع في كلام شلون؟ يقول ما بصر ما خلي زوجتي معايا، فقير ما يقدر يزوج مرة ثانية. وش قال؟ يرجع زوجتي مرة ثانية. ها يعني بعد ما فسخ، بعد ما فسخ. هذا نقول إذا كان من نيته أنه فسخ بناء على أنه سيحصل له المهر فلا فسخ، مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فسخ. أين شيبة؟ أين الكتب؟ يلا نعم. إذا كان الواقع يكذبها فإنه لا يقبل قوله. مثلا في وضع ما تطلع عليه. إيه ما تطلع عليه ما تدري. لكن ما لها بينة. ها؟ ما لها بينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بينة على المدعي ولا بينة ثلاثة. إيه لكن الأصل عدم العلم. عندنا أصل. فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هو المدعي يكون، لكن ما يطالب بالتفتيت، لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل. هنا نعم إذا إيش؟ إذا حلت له المرض هذا بعد الوضع، نعم، فإن حدد فإن قال ضدها فإن سيزول فإن نلتقي، نعم، لكن إذا قال الطب لا سيزول مثل بعد 10 سنوات لا هذا لها الحق في الفصل. شغل التحديد كيف؟ ها؟ تحديد سنة سنتين اللي ما يزيد على سنة، ما دام عمر أجله سنة لا يزيد على سنة. سنة الاحتمال ان نقول الاطباء يختلف، ربما يقرر الاطباء احيانا تقريرا ثم يمن الله على الانسان بالعافيه. شيخ سنه وشهر في الموت، نعم يفهم بعد سنه وشهر، وهذا ما دام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنه متبعه. نعم بالنسبه للزوجه اذا دخل بها زوجها وراى منها عيب، نعم، ففسخ العقد، وكلما تزوجها رجل تركها، يعني ما هذا يدعيه للزنا بدل يعني كلما تزوجت تترك؟ يجب الله احد ان يصبر عليه، يجب الله احد يصبر عليه، واذا لم يتيسر فسجد الله له فرج ومخرج. لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امراه فوجد بها عيبا وبه مثله، به مثله متكافئين، ها؟ متكافئين، ها؟ متساويين. طيب هل لها الفصل؟ هي أو هو؟ لا، ليس لهم الفصل، هي متساوية. أي وش تقولون؟ لا، العكس ليس لها الفصل. لا، بعض العلماء يقول كما قال خالد، ما لحد الفصل، لأنه إذا قال سأفسخك لعيبك قالت أنت مثلي، نعم، وقال بعض العلماء بل لهم الفصل. لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، وهذا صحيح. يعني لا يمكنك مثلا أن تباشر الاستنجاء من رجل، قل لا، لكن من نفسك تباشر بكل سهولة ولا ترى في أي شيء. نعم شخص الله ذكرت إذا كان يعلم الزوج بالعيب وإذا خلى بها يحق له، وإذا خلى بها يحق له أن يفسخ العقد. لا، إذا علم بالعيب قبل العقد ما له فسخ. نعم. بارك الله فيك. في حديث أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني فصدقني وعد فأوفى، فما هو الوعد الذي أوفى به؟ ما أدري شو الوعد. شيخ أنا لا أدري. نعم. شيخ قلنا إن المرأة إذا الحديث في البخاري ممكن تراجع الفتح. نعم. قلنا إن المرأة إذا وجدت العيب في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فلها يعني فليس لها المهر، وإن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها، وبعضهم قلت لها نصف المهر. هذا متى؟ بعد الدخول والخلوة. لا، ما قلنا. وش قلنا يا جماعة؟ سؤال. طيب لا تسأل وش جوابك على اي جواب؟ اذا كان وجد العيب قبل ان يدخل بها، هي وجدت انا المعيب الزوج الان، هي وجدت العيب، فاذا كان وجدت العيب قبل ان يدخل بها فلها نصف، لها نصف المهر، لانه غرر. اختلف هم قالوا الناس انه لا يجب لها، لا يجب لها شيء. لماذا لا يجب لها؟ لماذا؟ لأن لا يحق لها أن تفسخ العقد. أي نعم. بإمكانها أن تصدر. نعم. أرضى به. الفرقة من قبلها على. نعم. طيب. والقول الثاني هو الصحيح. أن لها النصف. أن الفرقة من قبله فلها النصف. هذا قبل الدخول، أما بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر، فلها المهر كامل. نعم. إذا علم فيها عيبا ومع ذلك يعني لم تشمئز نفسه بل قبل، وبعد أن دخل عليها رأى العيب واشمئزت نفسه وتقزت نفسه، ما هو الحكم؟ يعني كان يعلم العيب لكن لم يشمئز نفسه. ماذا تقول؟ يقول ليس الخبر كالمعاينة، ربما يرضى بالعيب قبل أن يراه، أن يراه، فإذا رآه عجز عن الصبر عليه. نقول أنت الذي فرطت، نقول أنت الذي فرطت، لماذا تسقط حقك؟ أنت لو انتظرت كان أحسن. نعم. إذا مات الولي وهو فقير. نعم. إذا مات الولي وهو فقير. وهو إيش؟ وهو فقير. على من يرجع؟ نعم. ما يرجع على أحد. في ذمة يعني؟ ها؟ في ذمة يعني؟ يبقى في ذمة من هو عليه. نعم. بالنسبة للعيب الخلق. حين يكون أشد من عيب الخلق. ما تقدر نفر من المرأة من الزوج. أي من؟ هل له الفصح؟ الفصح له نفسه. ما في إشكال. ولها أن تطالب بالفصل، لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول ما أعيب عليه في خلق ولدي، وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلها أن تفسخ. لا، ما في رجوع. الفرق بينهم ظاهر، لأن العيب الخلقي يمكن استدراكه، فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث ليس الشرير بالسرعة، ومع التمرين يزول، لكن هذا لا. نعم. أي السابق بالسنة اللي خطب قال يعني الله لا تسنى بالتنسل ولا بالتنسل. نعم. سأل أخذ الرحمن واحد. إيش؟ قل سأل أخذ الرحمن ولا أجب. أي عبد الرحمن؟ أين؟ لماذا؟ وش السؤال عبد الرحمن ذوي؟ قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن علي خطب بجهل فطلع المنبر وقال والله لا تهتمل بنت رسول الله وبنت عدو الله حتى رجل واحد، يعني هنا أعاب المرأة بكفر أبيها، وهناك لما عيرت بنت عمر أو أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عيرت صفية ف يعني غضب وقال اتق الله، ولم يجعلها عيبا في بينهما فرق، لأن التنافي والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جدا. لا، لا مو في عيب، لكن فيه تنافر، وقال بنت أبي جهل.